أفراح أفراح أفراحنا دامت أتراح أتراح أتراح ما زالت أفراح أفراح أفراحنا دامت أتراح أتراح أتراحنا زالت يا ارحم أنت تعلم أن جفن النوم حرام وارحم ارحم أنت تعلم أن جفن النوم حرام وارحم ارحم أنت تعلم أن جفن النوم حرام وارحم ارحم صفوة الرحمن الذي طال المعظم جاء بالقرآن من عليه الله سلم مدة الأزمان مع زكي الإحسان مر قام وقلب والتلاقي من هجير النار واقي يوم حشر والتلاقي من هجير النار واقي ويوم حشر والتلاقي من هجير النار واقي يوم حشر والتلاقي Oh.